لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله تعالى وهو أصدق الكافرين. ومن أعظم الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هي قبلها آية وهي من أظلم من افترى على الله كذبا ويدعى إلى الإسلام الله لا يهدي القوم. فقلنا يعني من أظلم بمعنى لا أظلم يعني الظلم كثيرون لكن من أظلم الظلمة أشدهم ظلما نعم الذي يكذب على الله الدرجة الأولى. الدرجة الثانية الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرجة الثالثة الذي يكذب على الناس على ذلك في بعض العلماء راحوا وضعوا كذب على رسول الله ووضعوا أحاديث الترغيب في القرآن قالوا كيف يكذب؟ قال نحن ما كذبنا برسول الله إنما كذبنا له. ولذلك السيوطي في أبيته يقول كالرابعين في فضائل السور ومن رواها في كتابه قبل كل سورة يقراها كده من وفر وله كده مال. نعم في سور في القرآن فيها أجل كسورة البقرة وآل عمران قل هو الله أحد قل هو الله الصمد قل هو الله الناس إذا زلزل في سور كده موجود يعني لكن كل القرآن فلذلك إذا لا أظلم الظلمة نعم الذي افترى على الله كذب. ومن افتراءه يقول أن له شريك أن له ولد أن له صاحبة هو أحد من خلق وصمد لم يلد هذا من أعظم الكذب. وهو يدعى إلى الإسلام رسول يدعى إلى الإسلام وهو يدعي أشياء الإسلام هذا الله لا يهدي القوم يعني لا يدل على طريق الحق ولا يوفقه إن التوفيق بيد الرب سبحانه وتعالى ليس بيد أما الدلالة والرشاد فهذا بيد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأتباع الرسل تدعى إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة ويقول الله تعالى لرسولنا محمد إنك لتهدي إلى صراط يعني لترشد الناس. وفي آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت خلق التوفيق في القلوب هذا لله ولأجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي عنا وأمرنا دخل عليه وقال قل لا إله إلا الله كلمة تعبد بها الله كان آخر قوله هو أبى أن يقول لا إله إلا الله ومات على ملة نعم يعني ملة عبد المطلب يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم يريد هؤلاء الكفار يطفئوا نور الله مثال ذلك يعني أقرب شخص يكون في وسط النهار يريد أن يطفئ بكم يعني ضوء الشمس هذا كلام فارغ لا يمكن هو سراج ما يمكن بعض الأسرجة لا يستطيع إلا أن والله متم نوره أن الله وعد أنه سينصره على الأديان كلها وسيكون نور ولو كره الكافر مهما كره الكافرون فإن النصرة لأولياء الله ولرسله ثم يقول بعد ذلك هو الذي أرسل رسوله المراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى يعني بالرشاد وبالدلالة ودين الحق الذي ما هو دين الحق يعني دين الإسلام ليظهره على الدين كله يظهره على جميع الأديان ولو كره المشركون وما مضى تقريبا أقل من 23 سنة الإسلام عم الجزيرة العربية كلها وما مضى 100 سنة حتى وصل الإسلام إلى الصين من جهة الشرق نعم وجهة كذلك أوروبا إلى فرنسا ولولا الغلطات التي غلطها بعض القوات لكان يعني أوروبا كلها أصبحت مسلمة حقه، لكن يعني والرفاهية وعدم أداء الواجب كما ينبغي هذا هو الذي أخر، وإلا كان كل الدول. وأما يعني القارتان أمريكا الجنوبية يعني ما كان يبعد، أنا ما وجدت إلا قريب، حتى أن يعني طارق لما وصل إلى هناك لأنه كنت أعلم أن هناك ناس كنت خط البحر ذاته، ثم بعد ذلك تبين أن هناك أمم من الأمم لا يعلم إلا، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وقد قال عبد الله بن عباس إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعك إليه، إما أن تؤمر بخير وإما أن، وهذا القرآن كنت، ولا يوجد هذا إلا في السور المدنية، لا يوجد يا أيها الذين آمنوا في سورة مكية أبدا. هل أدلكم على تجارة؟ هل أدلكم على استفهام؟ هل أدلكم على؟ ولذلك في أول السورة كذلك قال، قال الصحابة المسلمون لو كنا نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملنا بها، فأنزل الله الجهاد فحصل منهم بعض الصفات، وكأن كذلك أول السورة وآخر السورة المعنى واحد. هناك قال ايه سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العظيم، يا ايها الذين امنوا لم تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، لا تقولوا اي الاعمال احب الى الله، ثم بعد ذلك لما فرض الجهاد لا تقعسوا بيننا، ثم هنا برضو يقول ذلك هل ادلكم على تجاره، هل ادلكم وارشدكم على تجاره تنجيكم من عذاب، تنجيكم من عذاب اعلى من عذاب موجع، فانهم قالوا نعم كلنا يا ربنا. استفهام الجواب ايه؟ كلنا يا ربنا على هذه التجارة العظيمة، ايش هي هذا؟ تؤمنون بالله واحد وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وهنا تؤمنون الجملة جملة ايه خبرية، ان فعل مضارع وفاعل من الافعال الخمسة، وتجاهدون كذلك، لكن المراد بها ايه؟ الطلب والإنشاء، يعني كأنه يقول ايه استمروا على الإيمان وجاهدوا. هذا معنى تؤمنون دحين هو جملة خبرية. ايش الجملة الخبرية؟ الجملة الخبرية الجملة التي تحتمل الصدق والكذب بالنسبة للكلام، مو بالنسبة للمتكلم، لا واحد يقول الامير القادم محمد قادم، هذا قد يكون صادق قد يكون كاذب، لكن الله لما قال الحمد لله رب العالمين الجملة خبرية خلاص ما فيها كلام، ان الله هو اللي قالها، ما في لا كذا ولا كذا. الرسول كذلك انما الاعمال بالنيات خلاص ما في كلام. اما لو واحد قال انما محمد طبيب قد يكون صادق وقلت كذاب، لان انما الاعمال بالنيات وانما محمد طبيب الجملة واحدة الشكل واحد، هذا يمكن ايه يعني، لان الرسول الله قال هنا انما الاعمال بالنيات الرسول خلاص هذا ما في كلام، هذا معناه يعني تؤمنون بالله، معنى ايه يعني امنوا واستمروا على الايمان بالله. ليش الاستمرار؟ يؤمن بالله ثم جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم ورسوله، وتؤمنون بالرسول وتجاهدون ايه الجهاد، ويعني اجاهد في سبيل الله لاعلاء كلمه. وقد سئل الرسول الرجل يقاتل شجاعه نعم ويقاتل حميه، ايهما في سبيل الله؟ يعني رجل يقاتل حميه ورجل يقاتل شجاعه، لا هذا ولا هذا. الرسول قال لمن قاتل لتكون كلمه الله، ما لك مثلا الذي جاهد نعم كذا، ومن جاهد لتكون. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله أن الرجل يؤتى به يوم القيامة وقد أعطاه الله الجهاد في سبيل الله، فيقول له أنا أعطيتك القوة وجاهدت في سبيل، يقول جاهدت في سبيل، يقول كذبت إنما جاهدت وقاتلت لقال فلان جريء، وهذا فيوم فيك يسحب إليه. وكذلك رجل يؤتى أعطاه الله المال نعم فيتصدق به الأموال للرياء وللسمعة ولينشر في الصحف والإذاعات وغير ذلك، ثم بعد ذلك يقول أنا ما من طريق من طريق الخير إلا بعد تصدق كل كذب، إنما يقال فلان يعني كريم وجواد ومحسن وغير ذلك ويؤمر به. وكذلك يؤتى بالعالم الذي يعني علم الناس العلم، يعني يكون مثلا هو رجل عالم وعلامة وكذا وكذا وكذا، فكذلك ذلك العمل لا يقبله الله إلا إذا كان خالصا لوجه الله الكريم. ولذلك جاء في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك في غيري فرده وشركه. تجاهدون في سبيل الله لأموالكم وأنفسكم، لأموالكم أو تؤكد في القرآن دائما الأموال بعدين الأنفس، وشوف كم آية فيها إيه الأنفس بعدين إيه الأموال، ذلكم خير لكم، هذا خير لكم، هذا أفعل التفضيل، وهذا ما في شك خير لكم. وفي مرات تجي أفعل التفضيل لغير ذلك، يعني في مرات تجي أفعل التفضيل مثلا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. الذهاب للجمعة خير، عدم الذهاب فيها شيء من الخير، ولا واحد من مية ولا واحد من ألف. ها مثلا نعم أحسن مستقر ومقام كما في القرآن، أصحاب الجنة أحسن مستقر أحسن بين الجنة وبينها، ففي مرات تيجي على بالي مثلا زيد أفضل من خالد، ها زيد أفضل من خالد، زيد أفضل وخالد فاضل لكن ما وصل إلى ذلك. في مرات ما فيها تيجي على غير بالي، أصحاب الجنة خير مستقر، أصحاب الجنة خير. لحن خير هذا ما في أفعال التفضيل، لأن أهل النار ما عندهم ولا تفضيل للخير، مرة مصروفين الخير مرة. ها يعني ها، وإلا هي دائما يعني لما يجي بين البشر وبين الناس مثلا محمود مثلا أعلم من بكر، معناه بكر عالم، هذا أحسن. فلذلك هنا خير، فما في شك الإيمان بالله والجهاد في سبيله للنفس والمال هذا خير. طيب واحد مثلا جاهد لكن ما بذل كله، إنه في شيء من الخير، هذا معناه إن كنتم تعلمون تنجيكم من عدو تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. بعد ذلك يقول يغفر لكم، يعني إيه يغفر لكم؟ هذا جواب لشرط محذوف وفعل الشرط أصل، يعني إيه إن تفعلوه يغفر لكم، يعني كده العبارة كده أصلا، يعني إن تفعلوا تؤمنوا بالله وتؤمنوا بالرسول وتجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، هذا إيه إذا فعلتوا هذه الأربعة إيش يصير؟ يغفر لكم. هذا جواب شرط محذوف، وهذا موجود كثير في القرآن. مثال لذلك قل تعالوا أتلوا، يعني إن تأتوا أتلوا، بس واحد يقول نعم صم تكسب الأجر، يعني إن تصم تكسب الأجر، وهذا كثير موجود. لا يغفر لكم، يعني يغفر يعني يسر لكم ذنوبكم، نعم، ويدخلكم جنات تجري، ويدخلكم هذا معطوف على الفعل المكسور، معطوف على إيه؟ يغفر لكم، يعني جواب لشرط، لأنه قال إن تفعلوه يغفر لكم وإن تفعلوه إيه يدخلكم، فالمعطوف على المجزوم، مجزوم هذا معروف هذا، جنات تجري. قلنا غير ما مرة أن الجنات في اللغة العربية معناها البستان، لكن القرآن إذا قال جنات فالمراد بها دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، هذا معنى الجنات. دائما الجنة دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، التي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على يلبس فيها الحرير ويتنعم فيها، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر. ويجي مرات الجنة البستان، كيف الجنتين آتت أكلها، إيش معنى الجنة هنا؟ بستان. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، إيش المراد بالجنة في هذه الآية؟ بستان. ذلك دائما القرآن نعم يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تحت إيه؟ من تحت دورها الأنهار الأربع، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من ومساكن طيبة، مساكن طيبة، إيه في جنات عدن، في جنات إقامة، إيش العدن؟ معناه إقامة، يعني ما يروح أنا، بخلاف الدنيا هنا، رجل يكون عنده إمكانيات يعمل له قصر من أحسن القصور، يعيش فيه ألف سنة، بعدين يموت، يودوا إلى القبر، والقبر يأخذون آخر، هذا ما في، أما هنا لا في الجنة باستمرار. فلذلك الإنسان لازم يبتل دائما أشياء، وليس معنى ذلك يقول لك يعني يترك الدنيا، لا، الدنيا لا تكون غاية، تكون وسيلة. يعني كون الإنسان يكون الدنيا وسيلة هذا ليس مذموما، إنما أن تكون الدنيا غاية هذا هو. ولذلك جاء في الأحاديث تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، يعني الذي يجعل الدنيا إيه غاية، هذا المذموم. أما رجل صاحب عمل يشتغل يبتع دكان صباحا يقعد يبيع ويشتري، وإذا سمع المؤذن قال حي على الصلاة ذهب إلى الوقت الأدى، هذا ينبح، وإذا كان عنده عائلة ينسح عليها، فإن كل ما يعني كل نفق على أولادي وعلى أهلي له فيها أجر وله فيها ثواب، ويكفي لذلك ما ذكره الرسول حتى ما تجعل في امرأتك، يعني المضمة التي جعلها في كون امرأته فلكت فيها أجر. حتى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليه قالوا وفي بضع أحدكم صدقة، يعني اتصال الرجل بزوجته صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضع في حرام، لو وضع فرجه في حرام كان عليك كذلك لو وضع. فإذا أراد هو يعف نفسه ويعف زوجته ويرزق الله ولد صالح عمدا يصير أجر صار. وإذا كان لا وقت الحاجة هو يساوي هذه العملية نعم يعمل مباح، وإذا راح دنا عليه الأعمال البسيطة تصير أجر. ذلك الفوز العظيم. إيش الفوز؟ الفوز النجاة. نعم نعم النار العظيم وصفه بالعظمة. ولأجل ذلك الفوز العظيم زي ما قلنا غير ما مرة أن الصفات حين الفوز العظيم هذا نعم يعني للمخلوق. ومرات يقول مثلا وهو العلي العظيم. مين العلي العظيم؟ الله. النفس واحد والمعنى مختلف. ولها عرش عظيم. عرش العظيم حق مين؟ حق بلقيس. هذا هو من رئيس النصر وهو العلي العظيم ما في شيء. قال وأخرى تحبونها، يعني وأخرى تحبونها وأزيدكم على ذلك زيادة، يعني وأخرى تحبونها يعني بعد ما يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك وأزيدكم على ذلك شيء آخر. إيه؟ أخرى تحبونها نصر من الله. ربنا ينصركم أيها المؤمنون الذين تجاهدون في سبيل الله. نعم تؤمنون بالله. نعم وينصركم الله. أنا وأخرى تحبونها نصر وفتح قريب. وفتح قريب وقد حصل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم وحصل للقرون الأولى لما كانوا مؤمنين وكانوا يجاهدون في سبيل. فما مضى هذه السنوات البسيطة حتى بعد ما توفي الرسول فتح العراق وفتح الشام وفتح المغرب وفتح حتى إلى أوروبا. والله يقول إن تنصر الله ينصركم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كان حقا علينا هذا الله جاء أوجب على حقا علينا. إذا ما كانوا مؤمنين ما ينصرون. لأن بعد الله حق. فإذا يجب على المسلمين إذا حاربوا الكفار أو المشركين واليهود أن يكونوا مؤمنين كما. فإذا كانوا مؤمنين فإن الله سينصرهم وسيؤيدهم. نعم وينالوا ما يريدون. فتح قريب أو جاء فتح مكة. يعني الرسول خرج من مكة نعم خرج سرا وبعد سنوات يعني هذا بعد 8 سنوات يدخل مكة منتصرا على قريش ويقول لهم لما خطب ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الخلفاء. مع أن الرسول لو كان قتل جميع البالغين في مكة من الرجال كان أخذ استحقاق أبدا. كلهم جميع البالغ في مكة طلبه بالسيف وأهلكهم عن آخرهم يعني أخذ السيف لأنه ساول إيش حديث هذا الرسول وآذوا أصحابه وعملوا أشياء كذلك. ومع ذلك الرسول صفع عنهم وعفى عنهم قال أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا وأنتم كلهم. وهل مكة فتحت عنوة أو يعني بالدواء أو يعني سبحا؟ الصحيح أنها فتحت عنوة. إنما الرسول كان هذا وإلا كان تغنى أموالا تغنى يعني الأموال حقتهم توزع ونساءهم يصيروا عبيد وإماء وبناتهم لكن الرسول عبد. ولذلك هذه مثلة الغنيمة واعلموا أن ما غنمتم من شيء لأن هذا ملك الله. فالرسول دعاهم في هذه المراعاة. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. كونوا أنصار يعني إيه؟ معينين لله. الأنصار. ويكفي لذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان في مكة يعني الـ13 سنة في مكة كان يمشي في مكة ويدور. نعم يعني أي شخص يأويني حتى أبلغ رسالة ربي. يدور في الناس حتى جاء الأنصار. يعني العقبة الأولى والعقبة الثانية ثم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إذا هاجر الرسول إلى المدينة سيمنعونه مما يمنعون أولادهم وأهلهم. ثم بعد ذلك الرسول هاجر من مكة إلى هذه المدينة ووفى الأنصار لذلك. حتى أن الرسول لما خرج إلى بدر نعم ووصل إلى بدر هناك قال أشيروا علي أيها الناس. فقام بعض المهاجرين قال يا رسول الله نحن معك لما تمر. قال أشيروا علي. ففهموا الأنصار أن يريدهم هم أن هم بايعوا الرسول على إيه؟ على أن يمنعوا الرسول مما يمنعون في المدينة. ما كان يروح. فقام سعد بن عبادة قال يا رسول الله لو خدت من البحر لخدنا معك، وتروح البحر تدخل كده برجلك ولا نقول لك ما قالت من إسرائيل موسى اذهب أنت وربك فقاتل إلا ها هنا قاعد، فنقول اذهب أنت وربك فقاتل إلا معكم مقاتل. فسر الرسول صلوات الله وسلامه عليه سرورا عظيما ودعا ربه، ثم بعد ذلك أخبر أصحابه بمصارع قريش أن فلان سيزرع في هذا المكان وفلان سيزرع في هذا المكان، وابتدأت الغزوة وانتصر الرسول على قريش وقتل الرسول 70 وأسر 70، يعني جيش الرسول كان 317 وقريش كانوا 1000، يعني قدم 3 مرات. الرسول وأصحابه كان عندهم من الخيل فرسين بس، وعندهم من الإبل 70 بعيرة، 300 عندهم 70 بعيرة، معناه يركب محمد وخالد يمشي على رجل من كيف من المدينة إلى بدر. من المدينة إلى بدر كم كيلو؟ ده عند طريق السيارات 150 كيلو، وأول يمكن أكثر من كيلو. فلذلك إذا إن تنصر الله ينصركم، فلذلك كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين. الحواريين يعني الخواص، خواص عيسى. من أنصاري إلى الله؟ من الذي ينصر إلى الله؟ قال الحواريون. الحواريون يعني هم الخاصة، ولذلك جاء في الحديث بكل نبي حواري وحواري الزبير، يعني الأصفياء. الأصفياء هم يعني الحواري. ثم بعد ذلك فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت. فعيسى عليه السلام نعم دعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك، لكن بني إسرائيل ناس خربانين قديما وحديثا. راحوا بعضهم، كانوا ناس منهم مؤمنين تمام، يعني علموا أن عيسى هذا عبد الله ورسوله. ناس قالوا لا، هذا عيسى ده ابن الله. ناس قالوا لا، هذا لا، أن الآلهة 3، يعني الله ومريم وعيسى. والله رد عليه، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنهم يشرك الله، وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يعني دحين مثلا يقولوا النصارى، مثلا الأمريكان والدنيا دول ناس أهل عقلية وأنهم ناس متقدمين في الصناعات. كيف أنت أيها النصراني مثلا واحد قسيس كبير، كيف مثلا عيسى إله ينشأ في الرحم؟ الرحم خربان، ده ما يصلح إله، ما يصلح، لأنه عيسى ولد يعني ما يصلح أبدا، يعني ينشأ في الرحم. الرحم في محلات أوساخ دم يعني، إنما هو عبد. ولذلك الله يقول عن عيسى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستنكف فسيحشرهم إليه جميعا. وقال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل واحد يوم القيامة واحد، الصعلوك والعظيم والملوك والأمراء والوزراء. أما هنا الملوك إذا راحوا محلات في العام 50 متر 60 متر، هناك يوم القيامة ما في معاه إلا هو الحال، ومعاه عمل لنا لما يروح القبر. فلذلك يعلم الناس أن كل هذه الدنيا زائلة، وأن الإنسان يعني يعمل بما ينفعه في الآخرة خير له. وليس معنى ذلك أن يقول الإنسان أنه بس يعمل بالآخرة، لا، هذا غلط. لما يقول بعض يعني الجماعة الفرق الإسلامية دول يعني أهل التبليغ، الزهد في الدنيا، وأن إذا ربنا أعطاك طعام طيب وأكلت من أحسن الطعام لا هو مبنوع أبدا، كل ما شئت واشرب ما شئت والبس بدون شرف ولا مخيال. يروح مثلا يقول لا، لازم هو يكون في المسجد يقعد. طيب لا، هو عنده بيت، يروح لبيته، بيته يرتاح، يعني حتى بنادى. بس في أشياء بينه هو كان فقير، فأنت لا بأس بذلك. فلذلك ليس معنى يعني الزهد، وكل واحد لازم يشتغل بالزهد ويثبت الزهد. الناس يتعلموا أشياء هذه ونحن نبعد متخلفين المسلمين، لا، فلازم نعمل الصناعات الطائرات ونعمل الصناعات ونتعلم الطب ونتعلم كل الأشياء. هذا يجب على المسلمين أن يتعلموا، مو معنا بس هم يتعلموا الطائرات، نشتري منهم الطائرات بالمبالغ العظيمة دي، نحن ما في. ثم إذا رحنا هناك ثم كمان ما يعني الظاهر ما يعلم أولادنا كمان، لأنه إلى الآن يعني ما في واحد مثلا يعني دولة عربية تصنع الطائرات، في طيار صح، لكن يصنع طائره ما يصلح طائره مو ليش؟ طيب يعني انقاذنا خربانه نحن المسلمين لا يصير انبياء ان شاء الله واحسن منه. ها يكفي ان الانبياء نعرف ما للرب وما للرسول وما ما نقول عيسى ابن الله، نحن نقول عبد الله ورسوله، هم يقولوا ابن الله هذا خربانه. ولذلك يقول فآمنت طائفة من بني إسرائيل بعيسى وكفرت طائفة، قال فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا فأيدنا يعني فنصرنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، فأصبحوا ظاهرين. ولذلك يقول في هذه الآيات يعني الذي هي في الآخرة يقول الله تعالى آمن عباده المؤمنين أن يكونوا أنصارا في جميع أحوالهم لأحوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم، وأن يستجيبوا لله من رسولك ما استجاب الحواريون لعيسى حين قال من أنصاري إلى الله، من معينني في الدعوة إلى الله عز وجل، قال الحواريون وهم أتباع عيسى عليه السلام نحن أنصار الله، نحن أنصارك ما على ما أرسلت به ومواجروك على ذلك. لهذا بعثهم دعاة إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في أيام الحج من رجل يؤذيني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي حتى قيد الله عز وجل له الأوس والحجر من أهل المدينة فبايعوه وآثروه وشاركوه أن يمنعوه من الأسد والأهم إن هو هاجر إليه. فلما هاجر إليه ابن معه من أصحابه وفوا له بما عاهدوا الله عليه، ولهذا سماهم الله ورسوله الأنصار، وصار ذلك علما عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقوله تآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة لما بلغ عيسى بن مريم عليه السلام رسالة ربي إلى قومه وآثروه من الآثرة من الحواريين اهتدت طائفة من بني إسرائيل بما جاءهم به، وظلت طائفة فخرجت عما جاءهم به وجحدوا نبوته ورموه أمه بالعضائم وهم اليهود. يقول أن ولد زنا هذا خطير ده. واحد يقول يعني عارف وعندهم هذا خطير جدا وغلت فيه طائمة من يتبع حتى رفعوا فوق ما أعطاه الله من القوة وافترقوا فرقا ناشيعا، فمن قائل منهم أنه ابن الله وقائل أنه ثالث ثلاثة الأب والابن وروح القدس ومن قائل أنه الله، وكل هذه الأقوال متصلة في سورة النساء. وقوله تأيدنا الذين آمنوا على عدوهم نصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى فأصبحوا دائرين عليهم، وذلك بضعف محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله. لما أراد الله تعالى أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه وهم في بيت 12 رجلا من عين في بيت ورأسه يقطر ماء، فقال إن منكم من يقطر بي 12 مرة بعد أن آمن، ثم قال أيكم يلقى عليه شطئي فيقطر مكاني ويكون معي في درجتي؟ قال فقام شاب من حقته ثم فقال أنا، فقال له اجلس، ثم عاد عليه فقال الشاب أنا، فقال له اجلس، ثم عاد عليه فقال الشاب فقال أنا، فقال نعم أنت ذا. قال فألقى الله عليه شبه عيسى ورفع عيسى عليه السلام من دوزنة، يعني كده طاقة كده هذا الدوزنة من بيت، فقال وجاء الطلب من اليهود فأخذوا شبيهه فقتلوه وصرفوه وكفروه وكفر به بعضهم 12 من بعض أن آمنوا به فتفرقوا في ثلاثة فرق، فقال الفرقة كان الله فينا ما شاء ثم صعد وهؤلاء اليعقوبية، وقال الفرقة كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعوا إليه وهذه الأسطورية، وقال الفرقة كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعوا الله إليه وهؤلاء المسلمون، وتظاهرت الفرقتان المسلمتان وقاتلوها فلم يزل الإسلام قائما حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، فآمن الطائفة بذن إسرائيل وكفر الطائفة، يعني الطائفة التي كفرت بذن إسرائيل في زمن عيسى والطائفة التي آمنت في زمن عيسى، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بإظهار محمد صلى الله عليه وسلم دينا على دين الكفار. هذا لفظ في الكتاب عند تفسير هذه الآية الكريمة، وهكذا رواه نعم معاوية أمة محمد لا يزالون ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، وهم كذلك حتى يقاتل آخر المحتجات مع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، فما ربطت بذلك الحديث. الله يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شك له، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به العلم من اتباع الظن وما قتلوه يكون، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيز. ثم قال في الآخر وإن من أهل الكتاب عنده سينزل عيسى في آخر الزمان ويحكم بشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تعمد العلماء والصحابة ثم يموت الموت الطبيعي الذي لأنه لم يموت هو الآن. نعم ثم يصدر في كتب التاريخ أنه سيدفن الرجال بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان في أحد الإخوان اطلع على ذلك فليرشدنا عشان يكون إيه يعني استعانة لأنه ما رأيته يعني كنت سمعنا هذا أنه هكذا يقال، وعلى كل حال سينزل وأنا يكفي ذلك. وإن من أهل الكتاب هنا يعني إيه ما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسنوقف بس هذا إلى بعد الدين إن شاء الله. وإخواننا الذين يعني بدأوا الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ